ساعات لان اغنيه توت توت بحاول اكسر الرهبه اللي بيني وبينها، فدايما اكون مربي التوت وانا بسمع الاغنيه. و ومربة كريز، لكن الفراولة والخوخ والمشمش لأ، لأن طبعا بتبقى واخدة كمية مبيدات، خاصة كمان إن هي نوعها موكيت، هي فاكهة شبه الموكيت كده، عارف شبه الشاموا، فبتستقبل ورنيش كويس وبتستقبل المبيد حلو، فأنت بقى لغليطة، أنت تاكل لغليط عارف محروس بتاع الوزير، هات نرسم واحدة واحدة، هاتيهم ثلاثة ثلاثة، الخوخ بيلهلط، الخوخ بيلهلط، فبلاش خوخ، بلاش مشمش، بلاش فراولة، لأن الفراولة كمان سمعت إن ليها مشاكل كتير، وفي ناس قالوا لي إن هما في يعني أثناء أطفاها بيعملوا فيها حاجات مش كويسة، يعني بيحطوا فيها مواد بتخليها كانت بتبقى صغيرة كده خضرة تبقى حمرة فجأة. محمد عبد المنعم بيقول لك بسيطه تبرع باللي تقترضه، فاهم؟ هو احنا عاوزين نلم، عايزين نلف اللفه بس بحيث ان تبقى الدايره تحت، فاهم؟ فتبقى ازاي الطبقه، بص انت متوسطه كده، فانا بلفك كده تحت كده، فاهم؟ خد تبرعات، خد قروض، فاهم؟ فانت في الدايره دي، احنا بقى في دايره تانية بقى انت مش واصل لها اصلا، يعني انت مش موجود، انت انت كده، انت دايما مديون، انت شخص عايش لبكره. يقول لك ايه، احنا المستقبل في ايدينا. ايه ده بجد؟ طب قول والله. يقول لك احنا حماة المستقبل. انت حماة المستقبل؟ يا باشا انا حماة المستقبل، كله بتاعنا. احنا عينيك على المستقبل، احنا هنوفر لك يعني الاستقرار. واحدة بتقول جابت جزامة وبتعمل اعلان بتقول لك انا حققت حلم عمري، بص حققت حلم، شفت انت الطموح فين؟ حلم عمرها في جزامة، يعني حاجات برضو ماتيرياليستيك، يعني حاجات مادية، حلم عمرها في، انت فاهم؟ والاعلان صيغته، طب انا شفت اعلان لمحل مندي هحطه لكم، الراجل بيقول لك لو خدت طلقه في بطنك، واحد خد طلقه في بطنه، فالطلقه فضلت تمشي تمشي تمشي جوه الدهون بتاعت كرشه، وفقدت سرعتها ووقفت قبل العضلات، فبيقول لك من باب اولى حافظ على كرشك، عشان لو خدت طلقه في بطنك الطلقه ما توصلش احشائك. شفت؟ وشفتش حرفنه وابداع في تسويق كده، اقسم بالله جيوب القولون تخف على النظام بتاعنا في كام اسبوع بساط، يعني خلاص. ابني 8 سنين وبيسخن بصفه مستمره بدون اي اعراض اخرى. ابنك بياكل مارسيل فلورا، بياكل يا بابا دقيق كتير، وبياكل نودلز والحاجات دي كلها. اسلام حجاب، بيقول لكم ما احنا عليها من ابويا وامي، صح؟ فانت حضرتك يعني عايزينك تعمل صدقة جارية، لأن أنت حياتك أيوه، إحنا بنات المستقبل. إيه ده بجد؟ أنتوا إحنا البنائين الأحرار. خلي بالك أنت العمارة الزيادة غلط، أنت مش مطلوب منك تعمل عمارة في الأرض، ما هي هتتهد، يعني أنت بتعمر ليز بزيادة. انت القصة كلها احنا عايزين حضرتك بس يعني تعيش شوية بتوعك وانت كويس، لان انت هتموت قريب، فاهم؟ فانت ما فيش حاجة، انا ماليش دعوة بكرة، انا مش عايز بكرة، انا عايز النهاردة وابقى عامل حسابي بكرة ان انا مش موجود معاكو. خلي بالك يعني احنا في مشكلة ان احنا بنتعامل ان احنا دايما مستمرين، دايما عايشين، فانت بتفكر بكرة هتاكل ايه، انت فاهم؟ يعني احنا مش ماشي، انت مش ماشيها بظروفها، لا انت ماشيها بشكل روتيني، فانت ده في حد ذاته شيء مش لطيف، يعني انت فاهم القصة؟ لا هو رمضان اما بيجي عشان يهذب لك دي،